السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وهذا الكتاب أخذ المصلحون يترجمونه إلى الفرنسية والإنجليزية وغيرها. والكتاب معشر المستمعين، وإني أقول على علم، والله هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو جامع للمؤمنين وعلى أهل كل طائفة من طوائف المسلمين، سواء كانوا أهل السنة أو الجماعة، أن يتدارسوا هذا الكتاب ويعملوا بما فيه، فإنه والله لشريعة الله كما أنزلها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تجتمع كلمة المسلمين وتتحد عقيدتهم وعباداتهم، ويصبحون أمة واحدة يعزها الله ويسعدها في الدنيا والآخرة. وقد انتهى بنا الدرس ونحن مع الفرائض، مع التوارد والمواريث. المادة السادسة في الحجب، المادة السادسة في الحجب، عرفنا التعصيب وعرفنا الفرائض كما هي، والآن مع التعصيب. ما التعصيب هذا؟ التعصيب العاصب في الاصطلاح من يحوز كل المال عند انفراده أو مع أبقى في الفرائض إن كانت. مرة ثانية، ما هو العاصب؟ ما هو العاصب هذا؟ ما التعصيب؟ العاصب في الاصطلاح الفقهي هو من يحوز كل المال عند انفراده. رجل ترك ولدا، مات الرجل بقي الولد يرثه كل ما عنده، أو ما أبقت الفرائض، أصحاب الفرائض يرثون بفرائضهم وما بقي للعاصب يتعصبوا. نعم نعم، ارفع صوتك. الحج، درسنا التعصيب. إذن المادة السادسة في الحجب. نعم، الحجب. ما الحجب؟ الحجب المنع من كل الميراث أو من بعضه. حجب منع من الميراث أو من بعضه. الحجب المنع من كل الميراث أو من بعض الميراث، وهو قسمان، قسم الحجب. القسم الأول حجب النقص، والثاني حجب الانتقاص. هذا أولا حجب النقص، والمراد به نقل الوارث من فرد أكثر إلى فرد أقل. كان يرث الثلث يرث السدس، كان يرث الثلثين يرث السدس، نقل الوارث من فرد أكثر إلى فرد أقل، هذا هو النقص، نقص حقه. أو من فرد إلى تعصيب، كان فارض ذا فرض وحجب بالفرض وبقي التعصيب فهو معصب. أو العكس كذلك، من التعصيب إلى الفرض أو من تعصيب إلى فرض، كل هذا سيقع. والذين يحجبون غيرهم حجب نقصان ما هو حجب إسقاط، ستة أنفار يجب أن نحفظهم. الذين يحجبون غيرهم حجب نقصان فقط، كان يأخذ الثلث يأخذ السدس، كان يأخذ النصف يأخذ الربع، وهكذا حجب نقصان. أربع ستة أنفار، وهم أولا لابن وابن لابن، وإن نزل فيحجبان الزوج من النصف إلى الربع، هلك هالك وترك امرأته وأولاده، كانت ترث النصف هي لكن حجبوها إلى الثمن أو إلى الربع. مرة ثانية، الابن وابن الابن، إذا مات الابن ابن الابن يحل محله، وإن نزل ابن ابن ابن الابن فيحجبان الزوج. الزوج كان يرث النصف من المرأة ولا لا؟ لكن إذا ترك أولادا لا يرث النصف بل يرث الربع إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن. الزوجة كانت ترث الربع من زوجها، لكن لما ترك ولدا أو ولد ولد ما ترث إلا الثمن بدل الربع. والأب والجد ينقلهما من التعصيب إلى السدس بالفرض، لابن وابن لابن ينقل الجد الأب والجد من التعصيب إلى السدس بالفرض، ما في تعصيب يعني هو العاصب. ثانيا، البنت وتحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس، وبنت الابن بنقلهما من الثلثين إلى السدس، وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب من النصف إلى السدس، والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب فقط، والزوج بنقله من النصف إلى الربع. كان الزوج يرث النصف، لكن ما دام المرأة تركت بنتها لها الزوج ينقل من النصف إلى الربع فقط كما تقدم عن الولد. والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن، كانت ثالث الثمن الربع يصبح ثالث الثمن لأن البنت كالابن هنا. والأم بنقلها من الثلث إلى السدس، كانت ثالث الثلث الأم لكن لما كان الميت ولد لها السدس فقط. والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس فرضا، ولهم الباقي بالتعصيب إن كان هناك مال باقي. ثالثا، بنت الابن وهي كالبنت، بنت الابن وتحجب من تحتها من بنات الابن، حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن أم مساوي لهن في الدرجة، فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس، وتنقل الاثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس، وتحجب الأخت الشقيقة أو الأب من النصف إلى السدس إلى التعصيب، والشقيقتين أو الأب من الثلثين إلى التعصيب، وتحجب الزوجة والزوجة والأم والأب والجد على نحو ما حجبتهم البنت على حد سواء. رابعا، الأخوان فأكثر مطلقا يحجبان الأم بنقلها من الثلث إلى الثلث، كانت ترث الثلث من موت زوجها لكن لما كان له أخوان فقط فلها ثلث الثلث فقط. خامسا، الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لأب بنقلها من التعصب إلى الثلث. نعم، الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لأب بنقلها من النصف إلى السدس. مرة ثانية، الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لأب بنقلها من النصف إلى السدس فقط، وإلا كان لها النصف لولا الشقيقة موجودة. إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به، إذا كان الأخ من أبيها تعصب به، والأختين لأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس، إذا لم يكن معهما أخ لأب تعصبان به. هذا هو الحجب. والآن الإسقاط، حجب الإسقاط بمعنى يسقط الولاية سقوطا كاملا، ما يرث لا سدس ولا ثمن ولا ربع. المراد بحجب الإسقاط حرمان الوارث من كل ما كان يرثه لولا الحاجب. حجب الإسقاط المراد بحجب الإسقاط حرمان الوارث من كل ما كان يرثه لولا الحاجب موجود، لولا هذا الحاجب كان يرث من ميراثه. والحاجبون لغيرهم حجب إسقاط 19 نظام، الحاجبون لغير حجب إسقاط ثبات يسقط تماما ما يرث. كم واحدا؟ قال 19، وهم أولا لابن، فلا يرث معه ابن الابن ولا بنته ولا الإخوة مطلقا ولا الأعمام مطلقا. هذا حجب إسقاط ولا لا؟ أسقطهم نهائيا. مرة ثانية، أولا لابن فلا يرث معه ابن الابن، هلك هالك وترك ابنه وابن ابنه، الابن هو الوارث بلبن لا حظ له، ولا بنته كذلك، ولا الإخوة مطلقا ولا الأعمام مطلقا، الابن هو الوارث. ثانيا، ابن الابن كالابن فلا يرث معه من تحته من ابن ابن الابن ولا بنته، ويحجبه كلمن يحجبه الابن سواء بسواء كالابن. ثالثا، البنت فلا يرث معها الأخ للأم مطلقا، البنت فلا يرث معها الأخ للأم مطلقا، تسقطه إسقاطا. رابعا، بنت الابن فلا يرث معها الأخ للأم مطلقا كما فعلت البنت. خامسا، البنتان فأكثر فلا يرث معهما الأخ للأم مطلقا، يسقطانه، ولا بنت لابن أو بناته إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو ابن عم مساوي لها في الدرجة فتعرف بالتعصيب ما تشعر. سادسا، بنتا الابن فأكثر، بنتا الابن أو بنات الابن فلا يرث معهما الأخ للأم أبدا يسقط، ولا بنت أو بنات ابن الابن يسقط أيضا إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو ابن عم مساوي لها في الدرجة فتعرف بالتعصيب وما تسقط. سابعا، الأخ الشقيق فلا يرث معه الأخ للأب مطلقا يسقط، ما دام الشقيق موجود فالذي الأب ساقط، ولا العم مطلقا لا حظ له أبدا مع الأخ الشقيق. ثامنا، ابن الأخ الشقيق فلا يرث معه العم مطلقا، ولا ابن الأخ للأب أيضا، ولا من تحته من أبناء أبناء الأخ مطلقا. تاسعا، الأخ للأب فلا يرث معه العم مطلقا، هلك هلك وترك من أخا لأبيه فالعم لا يرث، ولا ابن الأخ أيضا شقيقا أو لأب ما يرث مع الأخ، محجوب إرثه ساقط. عاشرا، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب فلا يرث معه العم مطلقا، ولا من تحته من أبناء أبناء الأخ أيضا. الحادي عشر، العم الشقيق فلا يرث معه العم لأب، ولا من تحته من أبناء العم مطلقا حاجبهم أسقطهم. الثاني عشر، ابن العم الشقيق فلا يرث معه ابن العم للأب، ولا من تحته من أبناء أبناء العم كذلك. الثالث عشر، العم للأب فلا يرث معه ابن العم مطلقا، العم للأب لا يرث معه ابن العم مطلقا. الرابع عشر، الشقيقة مع البنت فلا يرث معها الأخ للأب، الشقيقة مع البنت فلا يرث معها الأخ للأب، لأن الشقيقة مع البنت نزلت منزل الشقيق، والشقيق لا يرث معه الأخ للأب كما تقدم. الخامس عشر، الشقيق مع بنت لابن، شقيق للميت مع بنت لابن فلا يرث معها الأخ للأب أبدا. السادس عشر، الشقيقتان فلا ترث معهما الأخت للأب، شقيقتان لهما أخت الأب لا تجمعهما تسقط إلا إذا كان مع أخ تعصب به. فنعم. وبناء على هذا فالأخت للأب مع الشقيقتين بمنزلة بنت الابن مع البنتين، فإنها تسقط إلا إذا كان مع أخ أو ابن عم مساوي لها فإنها تعصب به. 17 الأب فلا يرث معه الجد ولا الجد لأب ولا العم مطلقا ولا الإخوة كذلك، يحجبهم كلهم يسقطهم. الأب فلا يرث معه الجد ولا الجد لأب ولا العم مطلقا ولا الإخوة كذلك. 18 الجد فلا يرث معه أبوه ولا الإخوة للأم ولا العم مطلقا ولا أبناء الأخ كذلك. الجد لا يرث معه أبوه، ده هو جد الجد، ولا الإخوة للأم هو حاجب لهم، ولا العم مطلقا ولا أبناء الأخ كذلك. 19 الأم فلا ترث معها الجد مطلقا، الأم لا ترث معها الجدة مطلقا. هذه هي قسم الحجب، قسم إسقاط وقسم نقص. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هلك هالك وترك ابن رباه تربية، هلك هالك وكان له ابن يربيه، فهل هذا الابن يرث أو لا يرث؟ سائل كريم يقول: هلك هالك أي مات ميت وترك مربيا له ليس بابنه لا من امرأته ولا، فهل يرثه؟ لا يرثه، لا يرثه، لا يرثه، لا حظ له في الإرث أبدا، إلا إذا أراد الورث أن يعطوه شيئا فلا حرج، لأنه مربى في حجر أبيه، أما هو لا حق له. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز الكلام أثناء الصلاة كصلاة النافلة؟ هل يجوز لي أن أتكلم فيها؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمصلي النافلة أن يتكلم وهو يصلي، كأن يرد السلام أو يقال فلان عند الباب أو فلان ما جاء غائب؟ لا يجوز، لا يجوز، وصلاته باطلة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ يوم يتجلى رب في عرصات القيامة كاشفا عن ساقه لهم لمهمة الأمر، في هذه الحال يدعون إلى السجود والله ما يستطيعون، الذين تركوا الصلاة وما سجدوا فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم تفقهم لله، ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي أقارب ولكن هم من الشيعة، هل يجوز لي زيارتهم وكيف يكون التعامل معهم؟ سائل كريم يقول: لي أقارب من الشيعة فهل يجوز لي زيارتهم؟ الجواب: زورهم وعظهم وذكرهم وبين لهم الطريق الذي إذا أسألكه نجوا تؤدي واجبك، أما الهجران فقط ما ينفعك ولا ينفعهم. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بعض المصلين إذا انتهى من الصلاة دعا الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، فهل هذا جائز؟ اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. سائل كريم يقول: بعض الإخوة إذا فرغ من صلاة رفع يديه يسأل ربه، والدعاء مشروع بعد الصلاة ومستجاب. ماذا يقول في الدعاء؟ اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن مسيرك. يجوز يجوز يجوز ولا حرج. هذا هو الدعاء. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: بعد الانتهاء من البول أشعر أن خطرات تنزل بعد الاستنجاء من البول وأنا أصلي، هل أخرج من الصلاة أم أكمل الصلاة؟ يقول هذا السائل: إذا دخلت الصلاة أشعر بأن قطرات من البول تسقط من قبلي. الجواب: إن كان حاضرا معنا، إن كان هذا السلس دائما معك كلما بلت خرج هذا، واجبك أنك لما تبول تغسل ذكرك وتقف وقفة وتقعد حتى يسقط ما في حلقة الذكر، وبعد ذلك تستنجئ وتتوضأ ولا تبالي بما يخرج منك لا قبل الصلاة ولا وأنت تصلي، وصلاتك صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل تقول: إني امرأة نفساء وأكملت 40 يوما ولا زال الدم يخرج مني متقطعا بعد 40 يوما، هل أصلي أم أصلي؟ سائلة كريمة تقول: لما نفست ما انقطع الدم بعد 40، يخرج مني دم بعد 40؟ الجواب: يا مؤمنة، الأحوط لك إذا بلغت 40 أن تغتسلي وتصلي وتصومي، هذا أحوط لك. ومن قال حتى تبلغ 60 قول، لكن هذا هو الأحوط الذي ندعوك إليه. إذا بلغت 40 ما انقطع الدم اغتسلي وصلي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن أحبك في الله، فإن حرم بعض المشايخ شرب البيرة لأن فيها نسبة من الكحول، هل يدخل هذا في مشروبات مثل البيبسي لأن فيها من الكافيين وكذا؟ سائل كريم يقول: لقد حرم بعض المشايخ شرب البيرة، ثبت، فهل هذا التحريم صحيح وهي ليست بمسكرة؟ الجواب أيها السائل الكريم: أنا ممن قال وطلب من المسؤولين أن لا يسمحوا بإدخالها للمملكة، انتبهت، قلت لهم: لا يجوز إدخال البيرة إلى المدينة ولا مكة ولا الرياض بلاد مسلمة. لماذا؟ لأننا رأينا المحتالين يدخلون معها البيرة المحرمة، انتبهت، فمنعناها. ثم يكفينا اسمها خبيث، ما دام لفظ البيرة يدل على مسكر ما يجوز أن ندخلها ولا نشربها أبدا. فيا سائل كريم، افهم هذا الفهم: لا تدخلها إن كنت تاجرا، ولا تشربها إن كنت في المدينة أو في المملكة. جزاكم الله خيرا. وعن البشتي، يقول البشتي كولا في كوخي، سائل يسأل عن بيبسي كولا. بيبسي كولا إذا كان محرما يسكر وفيه إسكار لا يجوز، وإذا كان كلمة ما فيه ما يسكر يجوز. التحريم يكون بما يتسبب عنه. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، لقد انتشرت ظاهرة وهي رمي الأطعمة في القمائم، وأيضا رمي الكتب الإسلامية كالتوحيد والفقه، ويقول: أنا استخرجت قطعة من المصحف في الزبالة. أعيد السؤال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة رمي الطعام، بقية الطعام. هذا الجزء الأول. يقول السائل الكريم: لقد انتشر في هذه الآونة الأخيرة وضع الطعام في المزابل، هل يجوز؟ والله ما يجوز. يجب أن يجمع هذا الطعام ويعطى للحيوانات، أو يجمع ويدفن دفن تحت الأرض. أما أن يوضع في المزابل والأوساخ ما يجوز، ما يجوز أبدا ولا يحل هذا. ولو بحثوا عن المحتاجين والله لوجدوهم وأطعموهم وسقوهم. ثانيا يقول: رمي الكتب الإسلامية مثل التوحيد والفقه والقرآن، ويقول: استخرج قطعة من المصحف من الزبالة أيضا. ما فهمت. قطع المصحف والكتاب الفقه والتوحيد في الزبالة أيضا في المزابل. هي في المزابل. وأعظم من هذا يقول بعض الجهال صحفة فيها كلمات الله من القرآن الكريم كتاب في الفقه في السنة في كذا يرمونه في المزابل، والله ما يجوز وحرام عليهم. وقد يكفر من يتعمد ذلك، يرمي كتاب الله في المزبلة، إذا تعمد كفر وليس بمؤمن. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل لي هرة في البيت قطة، فدخلت هذه القطة في الدولاب فقفلت عليها الدولاب حتى ماتت وأنا لا أدري نفسي. سائل كريم يقول إن قطة دخلت في خزانتي وأغلقتها عليها ولا أدري فماتت، فماذا علي؟ لا إثم عليك، لو تعمدت ذلك وقتلتها آثم، عليك بالتوبة والاستغفار والندم. إذ دخلت امرأة النار في هرة فعلت بها هكذا، بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أنت ما تدري وأغلقت الباب فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للحاج تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمؤمن الحاجة أن تؤخر طواف الإفاضة إذا حاضت حتى تنتهي أيام التشريق؟ يجوز لأن تؤخرها ولو شهر، المهم لا بد وأن تطوف طواف الإفاضة. نعم. جزاكم الله خير. يقول سائل أيضا، هل يجوز أداء العمرة بنية أنها عن أبي وأمي معا؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أحرم بعمرة على أبوي؟ أقول لبيك اللهم لبيك عمرة عن أبي وأمي، يجمع بينهما في عمرة واحدة. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. اعتمر عن أمك أولا، وبعد ذلك لما تفرغ تعتمر عن أبيك، أما تجمع بينهما فلا قال بهذا أحد أبدا. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ سائل كريم يقول ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ سماعها جائز جائز جائز، وإذا كنت تطعن أو تتعلم فذلك أفضل، وإن كنت لا تستعير ولا تعلم الجواز يجوز، ما فيها قبح ولا سوء ولا كلام باطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، نعم لو كان الأناشيد فحول، المنشدون فحول، ليس للنساء أن يستمعن أصواتهن، فإن كانت الناشدات مسلمات ليس للفحول منا أن يسمعوا أصواتهن، للحاجة بيننا وبينهن، لا المرأة تسمع صوت الرجل ولا ما يسمع صوت المرأة. جزاكم الله خير. أو ما فهمتم؟ عندنا العرس، إذا النساء يغنين في العرس يجوز، لكن لا يجوز للرجال أن يستمعن أصواتهن. وإذا كان الرجال ينشدن أناشيدا لا يجوز للنسوة أن يستمعن أصواتهن، لما يحدث ذلك من الفتنة. نعم. أسألكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ما هي صحة الحديث؟ سائل كريم يقول لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ولم يقطعها ولم يتركها لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قال هذا ونحن نعمل به من الصلاة ولا نتركه أبدا، ماشين أو جالسين لا تترك آية الكرسي أبدا، لا يمنعك والله إلى الموت من الجنة، إذا مت دخلت الجنة، على شرط أن تحفظها وتتلوها على علم. نعم. أسألكم الله. ومن قال ما هي آية الكرسي؟ هذه في البقرة، واسمها آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند الله بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء لا تستعجل ولا يحيطون بشيء علمه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أخذ السماوات السبع وأخطناها في بعضها البعض والأراضين السبع والله الكرسي أوسع منها. هذا الكرسي والسرير كيف العرش نسبة الكرسي السرير كما قال ابن عباس فقط رسمة في البحر. فلهذا الخليقة كلها في قبضة الله. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل كل ما قمت يصلي يخرج بعض الدم من أسناني فهل أقطع الصلاة؟ سائل كريم يقول كلما قمت للصلاة وأنا أقرأ أكبر يخرج بعض الدم من أسناني فهل نترك الصلاة؟ الجواب لا، واصل صلاتك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الناس يشتري الجرائد ليقرأ الأخبار ثم إذا انتهى منها عملها الصفرة ويأكل عليها الأطعمة. سائل كريم يقول بعض إخواننا يشتري الصحف الجرائد فإذا قرأ فرغ منها يفرشونها في الأرض ويأكلون فوقها وفيها اسم الله. لا يجوز لا يجوز لا يجوز، جمعتها حرقوها ادفنوها، أما أن تأكلوا فوقها وتفترشوها لا يجوز أبدا، إهانة لاسم الله فيها. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تسأل فضيلة الشيخ تقول أنها امرأة أفطرت في رمضان فعندما مر عليها رمضان لم تقضي فجاء رمضان آخر فماذا تفعل؟ سائلة كريمة تقول أفطرت في رمضان لعذري وخرج رمضان وما قضيت وانتهى عذري ودخل رمضان الثاني وأريد أن أقضي فهل علي شيء؟ الجواب إن كان عذرك مستمرا معك من رمضان إلى رمضان فاقضي ولا شيء عليك، وإن كنت قدرت على القضاء بعد رمضان الأول شهور كذا 7-8 وأنت قادرة ودخل رمضان الثاني فاقضي بعد نهايته وتصدقي مع كل يوم بكيلو دقيق أو رز. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل إذا هلك يعني هلك هالك فمتى يكون تقسيم التركة إذا ما كان؟ سائل يقول إذا هلك هالك فمتى يكون تقسيم التركة؟ حسب حاجتهم وحسب وجودهم ومصلحتهم، ما في تحديد لا يوم ولا أسبوع ولا شهر. الورثة يعرفون كيف يقسمون. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ في بلادنا بعض الناس يقول أنا سلف والآخر يقول أنا إصلاحي وأصبحت هناك مشاكل في المساجد. يقول أنا سلفي، هذا يقول أنا إصلاحي، هذا يقول أنا إخواني. سائل كريم يقول يوجد في بلادنا بعض الشبان في المسجد، هذا يقول أنا سلفي وهذا يقول أنا إصلاحي وهذا يقول أنا كذا، هل يجوز هذا؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. والذي يجوز أن يقول أنا مسلم أنا مسلم أطيع ربي وأطيع رسولي صلى الله عليه وسلم، مون بأمر الله أطيعه، مون بأمر رسول الله أطيعه، بين لي ما نهى الله عنه أنتهي عنه، بين لي ما نهى عنه الرسول أنتهي عنه. أما كونت أنا سالف عصبي وكذا فهذه فتنة والعياذ بالله ولا تحل للمسلمين، المسلمون أمة واحدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ لي زوجة فقلت لها إن أنت خرجت هذه الزوجة أنت خرجت فأنت طالق فخرجت، ومرة أخرى أيضا قلت لها أنت خرجت فأنت طالق فخرجت. سائل كريم يقول قلت لزوجتي يا فلانة إن خرجت أنت طالق أو ذهبت إلى بيت فلان أنت طالق فما الحكم؟ الجواب إذا حنت وخرجت مناعا من الخروج ننظر، إذا كان ناويا الطلاق عازم على أن يطلقها إذا خرجت فقد تطلقت، وإن كان لا يريد الطلاق وله في قلبه يريد أن يمنعها من الخروج أو الدخول حينئذ وحناثة يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين عاجزة، يصوم 3 أيام. جزاكم الله خيرا. أقول السائل فضيلة الشيخ ما الفرق بين الواجب والسنة والشرع؟ سائل كريم يقول ما الفرق بين الواجب والسنة؟ إذا كانت السنة مؤكدة فهي كالواجب، فقيه يسميها واجب فقيه يسمي سنة مؤكدة. السنن المؤكدة واجبات ليست فرائض ولا مستحبات، والسنة غير مؤكدة مستحب، والواجب أعظم منها. الواجب لا يترك، السنة المستحبة تترك، لكن السنة المؤكدة هي الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ علمنا أن الصلاة داخل المسجد الحرام بمئة ألف، هل ينطبق على جميع مساجد مكة؟ سائل كريم يقول علمنا أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة بمئة ألف صلاة، فهل مساجد مكة غير المسجد الحرام كالمسجد الحرام؟ قال هذا بعضهم، لكن القول به هو الراجح ونقول به وعلمناه وكتبناه لا تأكلك ميتر إلا في المسجد الحرام. لماذا؟ لأن الرسول قال صلاة في المسجد الحرام، ما قال في مساجد الحرام. لو قال في مساجد الحرام كل المساجد، لكن المسجد الحرام وقال صلاة في المسجد هذا أشعر إليه. قال صلاة في مساجد المدينة بألف، والله ما هي بألف. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل رجل يصلي خلف الإمام ولكنه لا يقرأ لا الفاتحة ولا سورة من القرآن، بس يركع ويسجد ويكبر. سائل يصلي خلف الإمام. سائل كريم يقول أرأيت المصلي وراء الإمام ما يقرأ لا الفاتحة ولا السورة، صلاته صحيحة؟ صحيحة وفاته أجر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل الأخ أو الأخت من الرضاعة ترث أم الأب أو كذا؟ السائل يقول هل الرضاعة يتوارث أصحابها؟ أخي من الرضاعة أرثه، والله ما ترثه. أمك من الرضاعة لا ترثها، لا إرث مع الرضاعة أبدا، ولكن مع الأرحام. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل عندي، يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى وهو من سورة الإسراء ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع، هذا سورة البقرة، يقول ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هو قد أخبر تعالى أنه سيبتلي أصحاب الرسول بكذا وكذا، وإذا صبروا فازوا، وهذا نحن نبتلى دائما وأبدا للامتحان. وبشر الصابرين، من ابتلي فصبر بشره، من ابتلي فجزع والعياذ بالله حذره. جزاكم الله خير. يقول السائل عندنا ميت توفاه الله تبارك وتعالى ودخلنا نصلي عليه، ولكن ما ندري هل اتجاه القبلة كذا وكذا فصلينا اشتهيت. سائل كريم يقول توفي لنا احد فصلينا عليه ولا ندري هل كنا مستقبلين القبلة او لا. الجواب صلاتكم صحيحة ما دمتم غير عالمين ولا عارفين. جزاكم الله خير. يقول السائل هذا تعقيد، يقول ذكرتم في بعض الدروس انه يجب على الزوج النفقة، نفقة الاهل، وقد تأثرت بهذا الكلام بأثر بالغ إنه لا يوجد لي عمل، فكيف أنفق على الزوجة؟ أعيد السؤال. يقول ذكرت في بعض الدروس أن لابد من الرجل أن ينفق على زوجته وأنا ليس لي عمل، كيف أنفق؟ سائل كريم يقول يا شيخ لقد ذكرت في دروسك يوم من الأيام أن على الزوج أن ينفق على زوجته وجوبا، وإذا كان ما عنده ماذا يفعل؟ يعمل حتى يحصل على النفقة وينفق، ما في خلاف أبدا على أن الزوج يجب أن ينفق على زوجته، فإن عجل وعجز فهم كالفقراء والمساكين والله يرزقهم. جزاكم الله خير. يقول فضيلة الشيخ من كان يسكن الأرض قبل أبونا آدم؟ سائل كريم يقول من كان يسكن الأرض قبل أبينا آدم كان من عالم الجن يسكنونها أو الملائكة. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، سمعنا أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يا ليتك تحدثنا بهذه الرؤية. سائل كريم يقول: علمنا، بلغنا أنك يا شيخ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فنريد أن نسمع هذه الرؤية كيف كانت وفيها خير وأجر. الجواب: إيه والله، وهذا منذ 40 أو 50 سنة، رأيتني أمام باب السلام، وإذا بحفرة بين الباب وبيني واسعة وفيها جنازتان نعشان، وأنا واقف، أحد النعشين جلس، خرج من نفسه جلس، قلت: ما دام أحمد الزهراني حي فالرسول يكون حيا. هكذا فهمت أن النعش الثاني للرسول. هذا في قلبي فقط، فجأة انطوت الحفرة والرسول واقف، وأنا أقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، وأرتعد. فقال: إما أستغفر أو أستغفر لك، ما تبين، إما استغفر أنت أو استغفر لك. فجأة وإذا الرسول الكريم على كرسي حجري إلى جانب باب السلام، وهو جالس كالبدر، والله كالقمر، ما انفطن أقول كيف. فوقفت أنا أمامه، وإذا بطفل صغير على رأس البرنيطة، والبدلة النجيبية في تلك الأيام، والله العظيم لقال وهو يشير بيده الطائرة: أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ إنكار هذا وإلا فأذل الله العرب لليوم. فهمتم الرؤية؟ والله لا رؤية حق. أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ فكلما دخلوا في حرب مع اليهود هزمهم الله. يجب أن يكون لنا هيئتنا وزينا وحالنا وصلاحنا، ما نكون نلبس لباس اليهود والنصارى، والآن أولادكم تلبسون الضرانيط المسجد والعياذ بالله. نظر إلى الله من هذا، نظر إلى الله من هذا. من تشبه بقوم فهو منهم. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تشبه بقوم أراد أن يكون في شبههم فهو منهم والعياذ بالله. معاشر الأبناء، أعتذر عن عدم الحضور غدا، عندي محاضرة في الرياض أذهب إليها غدا وأعود إن شاء الله، والدرس يوم الجمعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.